الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. طبعا من الحاجات اللي تستوقفنا جدا هو يعني مفهوم العبادة في الإسلام، مفهوم العبادة في الإسلام، يعني الإشكالية الكبيرة بتاعت الأنساك والأخلاق، إشكالية التركيز على الأنساك على حساب الأخلاق أو التركيز على الأخلاق على حساب الأنساك. مفهوم العبادة في الدين ده واضحة جدا، في أنساك ويأتي على رأس هذه الأنساك في نسك يعني مغفول عنه، أو نسك الناس مش بتهتم به، هو نسك التوحيد. التوحيد في حد ذاته مجانبة كل ما هو شرك، تحقيق الإيمان بالله، ده يأتي على رأس كل شيء. فعبود الله ولا تشركوا به شيئا، الفكرة كلها كل العبادات. يعني مثلا احنا عندنا الصلاة، يعني صلي ولا تشرك بالله شيئا، تصوم ولا تشرك بالله شيئا، لان هو اصل حاضر في كل العبادات. يعني دي من الحاجات المهمة، ان ده اصل الاصول، يعني لا اله الا الله هي اصل الاصول. ف يعني دايما اعبدوا الله، طيب ولا تشركوا به شيئا، طب ما خلاص اعبدوا الله. لا، ان وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم ايه، مشركون. للاسف الشديد ممكن على مستوى اعبدوا الله يبقى حاضر، لكن بقى على مستوى لا تشركوا به شيئا نجد ان في اشكال. ما ممكن يشركون بالله ويشركون مع الله سبحانه وبحمده غيره. فالحته دي كانت مهمه وكان تاكيد عليها ضروري. طيب، وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. هذا الشق اللي هو بنسميه شق الايه، الاخلاق، ماشي. الشق ده يعني للاسف الشديد زي ما قلنا هو زيه زي موضوع الانساك. اما ان في ناس بتتصور ان الدين ما ملوش علاقه بالبعد ده، فتلاقي هو التدين عندهم هو يعني ايه تدينت. تدينت يعني ان انا صليت، بقيت بصلي بصوم، بدات حافظ على مجموعه من العبادات، ورد اذكار، ورد مش عارف قراءه قران وغيرها من الاشياء، بس مش بيتصور ان التدين ده يعني من لوازمه ان هو يحسن اخلاقه. يعني الشق ده مش ايه، مش حاضر اصلا، ده مش حاضر. هو وده من اكتر صور الخلل اللي انا شفتها في استقامة المستقيمين او التزام الملتزمين. احنا معظمنا كل واحد على نسخته الاصلية، اللي هو بطبيعته كريم او كريم، اللي هو بطبيعته مثلا ايه حليم او حليم، يعني كل واحد على نسخته الايه الاصلية. لدرجة عادي ممكن تلاقي واحد اخ عمال يترقى جدا جدا في سلم الايه الالتزام، ماشي، ومن مجرد طالب صغنون لطالب كبير شوية، لواحد مثلا جليس الشيخ، لبعد شوية هو ايه الشيخ الصغير، بعد كده يكون الشيخ الكبير. وطوال هذه الفترة لا تكاد ترصد اي تطور بيحصل في اخلاقه. يعني مثلا لو هو مثلا عصبي هو عصبي، لو هو مثلا مثلا غليظ هو غليظ، فظ هو فظ، بخيل هو بخيل، بيحب، يعني بص هو نفس الشخص، لا تكاد ترصد اي تغير حصل. بل مما كان يحزن يعني ولا زال يحزنه انه اكتسب اخلاق جديده طبقا للايه، للمكان اللي هو فيه. ودي برضو من الحاجات احنا ما ناخدش بالنا منها، ان كل يعني كنت بقولها للاخوه والاخوات دايما في موضوع الامور الاداريه، ان كل لون من الترقيات لها انواع من الافات، كل لون من الترقيات لها انواع من الايه، من الافات الخاصه. انت وانت شخص عادي كده زي اي واحد من جماهير المسلمين، ما بتحسش ان ايه، عادي يعني، انت راجل متواضع وكده ومنكسر وطيب ولطيف. لكن اول ما بتحس شويه انك بدات تعلم، فاهم، وتحس انت عندك حاجه، هذه الرتبه الجديده ماشي، وخصوصا بقى كمان لما يبقى علم بدون عمل. يعني مثلا هو بقى كان بعيد خالص، بدا يحفظ قران، بدا مثلا يدرس علوم شرعيه، فاهم انت، فبيبدا يحس كده بهذه الترقيات التي حصلت، لازم بيبقى فيها افات. المرتبه الجديده، الموقع الجديد فيه افات، فهذه الافات اللي زي كنت اقوله مثلا في تصدير الحدث، مثلا الولد مثلا وهو صغير خالص ماشي تمام زي الفل تلاقيه، لكن لما يجي مثلا يبقى رقي فيبقى مسؤول عن غيره، تلاقيه عمل ايه، في افات نشأت في الايه، يعني طرأت مع الموقع الجديد هو مش واخد باله منها، فاهم انت، وهو اصلا ما بيتزكاش وما بيتطهرش، فاهم، فعمال بيكتسب افات ايه بزياده يعني. وللاسف الشديد كمان بسبب ان المنهاج الغالب انه علم بلا عمل، يعني علم مش تأكيد على ومبنى بلا معنى، فده اصلا بطبيعته كمان بيزود الافات بزياده، بيزودها بزياده اصلا، يعني بيوقع في الاشر ويوقع في البتر، وتنشأ صنوف من الافات، يعني الحياه ما لم يكن للمرء قبل بها قبل ذلك، فضلا بقى عن ان هو وهو لسه صغير ماشي، هو مش متشاف ولا شايف، لكن لما يكبر شوية اللي بيحصل هيبدأ بقى يبقى فيه منافسين، فيبدأ يجي الايه، تحاسد، يجي التباغض، يجي التدابر، يجي كل البلاوي الزرقاء والافات دي، مع ايه، مع هذا التطور الذي حصل له. فللأسف الشديد ده برضو من الحاجات اللي هو المفترض انها مع تقدم الانسان وتطوره انها بتروح، لكن على العكس بنجد ان الحاجات دي بيحصل لها ايه، بتزيد زيادة وبتكبر اكتر، بتكبر اكتر يعني. وإلا فالواحد لما يجي يشوف مثلا الناس اللي هم العاملين للدين، العاملين للدين، انا بتكلمش عن جماهير المسلمين، العاملين للدين كعدد، مفيش دين حد بيعمل له قد الدين ده. يعني احنا دايما كده نقعد نحمس الناس ونقول لهم النصارى والتبشير، فاهم انت؟ سيبك من الهري ده. مفيش دين كده لو تحسبها بالارقام حد بيعمل له زي الدين ده. لان لما تيجي تبص على مثلا العاملين للدين من غير المسلمين هتجد معظمهم وظائف. يعني معظم مفيش متطوعين، يعني معظمهم ايه؟ ده القس. والقس ده كمان اصلا لو راح ولقى الكنيسه مش يعني ما هتعرفش يصرف عليه، وما مش جايب منها سبوبه، هيمشي وهيخلع البتاع دي اصلا وعادي يعني، فاهم. حتى مثلا رجال الدين عند البوذيين وعند مش عارف ايه، كنت تلاقي راجل دين واحد لايه، لملايين البشر. فما هماش فكره المتطوعين للدين وعدد العاملين للدين مش زي الدين ده ابدا. يعني مهما تقعد تحسبها كده لا يمكن قط. انت تعالى بص في مثلا كده في المحيط بتاعك، في كام واحد شيخ رسميا وفي كام واحد ايه مستشيخ ماشي بشكل غير رسمي. والله صحيح، شوف كام كتير جدا، كتير، هتعرف ناس كتير جدا وكل شويه تفاجئ باسماء. العجيب بقى ان مع هذا العدد الضخم تجد ان الاثر ايه، ضعيف جدا جدا. ليه بقى الاثر ضعيف مع هذا العدد الضخم؟ يعني رغم ان ممكن واحد منهم كفيل بانه كان يحدث نقل نوعيه، لانه للاسف الشديد هنرجع للنقطة الأصلية تانية، وهي برضو فكرة الايه، الفهم السقيم للصراط المستقيم. الناس ما هيش برضو ايه، عندها اشكال في مسألة الصراط، في مسألة فهم الاستقامة. فهتلاقي ناس كثيرة جدا، سيب ده بقى، شوف في كام جمعية لكفالة الايتام، شوف كام جمعية لتحفيظ القرآن الكريم، شوف كام جمعية قد ايه، كتير جدا. ليه الاعداد الضخمه دي كلها وفي الاخر ما تجدش الاثر حاضر في الامه؟ في خلل، خلل كبير، خلل منهجي كبير. وانا في رايي ان الغثائيه او الزبديه دي مش بس في جماهير الامه، هي حاضره في المتصدرين لمصالح المسلمين. مهم يعني ما علينا. فالآية دي بتناقش إشكال، وإشكال الإيه؟ أو يعني من الحاجات اللي بتشير إليها إشكال بتاع الأنساك والإيه؟ والأخلاق. ناس تجد مثلا الحركات اللي هي المتشددة شوية بتعلي من جانب الأنساك جدا، أو ما خلي بالش المتشددة، الحركات المحافظة شوية مثلا بقى الحركات السلفية وغيرها بتعلي من جانب الإيه؟ الأنساك. خلاص الحركات برضو الصوفية بتعلي من جانب الأنساك على حساب الجانب الايه؟ الاخلاق. خد بالك انا برضو باكد على نقطه مهمه، لا تعجب بقول قائل حتى تنظر الى عمله، لا تعجب بتاصيل مؤصل حتى تنظر الى ايه؟ الى تفعيله. ايوه على مستوى التاصيل كله بيتكلم في كل حاجه، وعلى مستوى الخطابات، الخطابات جميله ورنانه، بس مستوى العنايه يعني، هل زي ما فيه برامج بتتعمل مثلا لتحسين وتجويد الانساك، هل في برامج بتتعمل لتحسين وتجويد الاخلاق؟ هتجد ان ده مش حاضر اصلا. طيب هتسيب ده بقى، دول كده اتجاه ممكن نعتبر ان دول كده ايه؟ ناحيه اليمين. روح بقى الاتجاه التاني، الاتجاهات بقى اللي هي اقرب للايه؟ للتميع شويه، او الاتجاهات الخفيفه اللطيفه. هتلاقي الخط اللي مركزين عليه في خطاباتهم وفي مشروعاتهم وفي كل شغلهم ايه؟ الاخلاق. فاهم انت؟ مثلا الدعاه اللي هم المودرن، الدعاه الكيوت، الكيوت دول هتلاقي اصلا غالب خطاباتهم كده، ولذلك تقريبا ما بيصطدموش مع حد، ما عندهمش اي مشكله مع اي حد، حاجات لطيفه وجميله وحلوه وكده والدنيا ماشيه اخر حلاوه. فهتلاقي مركزين اكتر على البعد بتاع الايه؟ بتاع الاخلاق. ماشي. طيب كل بعد من دول بافكاره وافعاله، يعني اللي هو مركز على الانساك مركز على الافكار والايه؟ والافعال، واللي مركز على الاخلاق مركز على الافكار والايه؟ والافعال. فهتلاقي في الغالب الاتجاه ده بيعلي قوي من جانب الاخلاق على حساب الايه؟ الانساك، والتاني بيعلي من جانب الانساك على حساب الايه؟ الاخلاق. لدرجه بقت انت بتيجي تحس بالازمه امتى؟ ايه انعكاسات الازمه دي؟ انعكاسات دايما دايما الاضطرابات انعكاساتها بتظهر في الاختيارات. الاضطرابات، الاضطرابات المنهجيه انعكاساتها بتظهر فين؟ بتظهر فين؟ في الاختيارات. انا اختيارات بتظهر مثلا في الاختيارات الاجتماعيه، لما ولد يحب يتجوز بنت، طيب هو اصلا لو البيئه اللي هو متربي فيها مركزه على الانساك، فهيروح عايز يعمل لها ايه؟ اختبار قيام ليل، اختبار صيام النهار، واختبار مش عارف ايه، وطلب العلم وحفظ القران وضبط العقدي، ويجي على الجزء بتاع الاخلاق ده هو مش واخد باله، رغم ان في الاساس، الاساس هو مش هيتعامل مع انساكها. ايوه النسك ده بيهذب الخلق ولا شك، النسك يهذب الايه؟ الخلق. انتبه باللقطه دي. لكن هي ايه؟ مش هي دي يعني، هو يعني يمكن في البيت هيبقى محتاج اكتر ايه؟ هدوءها مش عصبيتها، محتاج حسن خلقها مش سوء خلقها، محتاج مثلا كونها هينه لينه مواتيه، فاهم انت؟ محتاج كرمها، هيحتاج لطفها، رقتها، لينها، هيحتاج اكتر، محتاج الكلام ده. ونفس القصه هي برضو لو هي متربيه في هذه البيئه ماشي، اللي بتعلي من جانب طلب العلم والدعوه الى الله ونصره الدين، فمسكينه لما هتقوم تختار هت ايه؟ هتختار واحد. هو ده برضو مرارا وتكرارا اللي بناكد عليه، فكره ان هي بتختار واحد ينفع شيخ جامع، ينفع كانها بتختار مثلا معلم علوم شرعيه ليها، بس هي ما بتختارش زوج، ما بتختارش اب، لان دي ابعاد اخرى. وذلك قلت مرارا وتكرارا ده واحد مشكلات كبيرة جدا في الاختيارات، واحد مشكلات كبيرة. ان انا كنت بقول مثلا الاخت دي المفروض تفكر بتختار زوج واب، يعني كتير جدا برضو تختاره كزوج بس. طيب كزوج ممكن يكون لطيف وظريف ومش عارف وايه واخر حاجة، بس كاب مش انسان مسؤول، ما عندوش شخصية تقدر ايه يعني، تقدر تضبط هذا البيت، تضبط العيال، ما عندوش من احملهم يعني على ما ينبغي ان احمله عليه، ما هتجدش ده حاضر فيها. فهو هي اختارته كزوج بس اختارتش كايه؟ كاب. شوف بقى ابعد من كده اصلا كمان، لا زوج ولا اب، دي اختارته كايه؟ كشيخ متدين، وطبعا عايشه في الوهم بتاع فظفر بذات الدين في النساء، وفي الرجاله اذا جاءكم ترضون دينه. ما سمعتش دينه بس خلاص قال وخلقه يعني. المهم فمسكينه لما تروح تلاقي نفسها انها ولا فرقه معاها ايه، ولا فرقه معاها المتون اللي حافظها، ولا فرقه معاها القران اللي حافظه، ولا فرقه معاها العلم اللي عنده. هي اللي فرقه معاها عمله بالكلام ده، وعمله اصلا بالنسبه لها هي محتاجه ايه. صلاته هي مالها امال صلاته، صومه هي مالها امال صومه، هي محتاجه عمله بايه، بعلمه في الهزر في الاخلاق والمعامله بشكل اساسي. فهي ما لا تكاد تنتبه للقطه دي. فضلا بقى عن اشكال تاني ابعد مش يعني مش حابين نفصل فيه، وهو اصلا فهم الدين ده على انه هو برضو الانساك، يعني على انها بس هي الانساك الصلاحيه، في الانساك الاصلاحيه. يعني برضو دي مساله مهمه، يعني حمل هم الدين انه يكون عايش لقضيه معينه، هو بيعمل ايه اصلا؟ الانساك الاصلاحي. فبرضو فكره التركيز دايما على الانساك الايه، الصلاحي. طب والانساك الاصلاحيه اللي والانساك الاصلاحيه برضو بنرجع تاني لنفس اللقطه، فكره الطقوس مش الهم. يعني دايما فكره المهنه والمهم طقوس مش الهم، ان هو بيعمل طقوس، طقوس انساكيه اصلاحيه، زي انه بيخطب جمعه ومثلا بيدي دروس وعنده مش عارف صفحه على الفيسبوك بيكتب فيها بتاع ده بوستات وحاجات لطيفه يعني، وبيحفظ وبيعلم وبيعمل دي، هذا اللون من الايه، من الانساك اللي هي الطقوس الظاهره. بس هم الدين في قلبه بقى واحتراقه لاجله وانشغاله بيه وكلام ده، اللي هي مجرد حاجات كده راتبه هو متعود عليها وخلاص بيقوم بيها وشكرا. لدرجه ان مثلا لو كل الكلام ده توقف تلاقيه عمل ايه، يوقف عادي، ما عندوش هم اصلا، هو مش مهم. وتروح بقى للجانب الاخر تلاقي عند الراجل بقى يقعد على الاخت، ما شاء الله دي اخت ما شاء الله عليها، دي بتعلم الاخوات مش عارف تعمل ايه. طيب ما علينا، ده جانب كده. وفي الجانب التاني بقى بتاع الاخلاق، جانب الاخلاق نروح برضو نفس اشكال الحاضر في جانب الاخلاق. هي واحده متربيه نظرتها للتدين ان الدين ده اهم حاجه فيه الايه، الاخلاق، واهم في حاجه كذا واهم حاجه كل. تيجي بقى تبدا تعاني مع الشخص ده اللي ما عندوش اصلا رؤيه الدين. ما هو الانساك من الحاجات اللطيفه فيها ان هي في الحقيقه يعني لما نيجي نبص على ايه المشترك بين اهل الدين واهل الدنيا، الاخلاق والانساك، الاخلاق مشترك بين اهل الدين واهل الدنيا، فاهمني؟ ان واحد مش هتستقيم له حياته الزوجيه وهو بلطجي وفلاتي، فاهم؟ وطبيعي جدا الاخلاق دي ايه، شيء مشترك ما بين مين، اهل الدين واهل الدنيا، تمام؟ فاللي بيميز اهل الدين بشكل واضح وصريح هو الانساك، خدت بالك؟ بس مع حضرة الاخلاق بقى، بس المهم الانساك. طيب فهي لانها متربيه في بيئه او يعني اللي شغلها في الشخص الاخلاق، فتحس ان الانساك دي ما هياش ايه، ما هياش مهمه، وتقول لك عادي الحمد لله هو بيصلي وكويس وعادي، والحاجات دي هتيجي بعد كده ما هياش مشكله. فاذ بها تفاجئ بان واحد الدنيا مع الشاشه في قلبه، ويعني وما عندوش عنده ريزيستنس واضحه، ريزيستنس يعني هو يعني يعني زي مقاومه كده لمساله الايه، للانساك، مش جايبه معاه، مش همه اصلا الدين ولا همه الاخر. فضلا بقى ما هو ابعد من كده ان يبقى بقى، فبتفرح قوي بيقول مثلا ده مامته بتقول مش عارف كريم جدا، وبابا بيقول مش عارف ايه، واخواته اخلاقه حلوه وحاجه جميله وعظيم، فتفرح جدا بالجزء الخلقي، وده شيء طيب. لكن بتحس ان موضوع النسكي ده ما هوش ايه، سهل وهيجي مش مشكله عادي، يعني هيبقى بيصلي وبيصوم الدنيا تمشي. وهي ما بتدركش ان الموضوع ابعد من كده، اللي هي الانساك دي مش مجرد واحد بيقوم يصلي، ده مجرد واحد بيعظم ربنا فبيعظم الصلاه، مجرد واحد يعني واحد عنده مراقب خايف من النار، تفهم اللقطه؟ هي ما هيش هي متخيله انها ان فالانساك دي حتى ولو طقوس، فهي بتحكي اهتمامات ما عند هذا الشخص، بتحكي اصول وافكار كبيره عند الشخص ده. هي بتتصور ان الاصول دي ايه، عاديه وقابله للايه، لانها تجيبها فما فيش مشكله ان شاء الله يبقى كويس وبتاع، وتصطدم بيه. طبعا بقى ما بناخدش بالنا من لقطه مهمه، ان زي ما قلنا ان النسك اذا صح يهذب الخلق، النسك اذا صح يهذب الايه، الخلق. ان هذا الشخص الذي بلا انساك ستسوء لديه الاخلاق. ده برضه ما خدوش بالهم منه. يعني الشخص اللي هو بلا اخلاق يرجى ان الانساك تحسن الاخلاق. انما الشخص اللي بلا انساك خلاص لا يرجى قط ان تلك الاخلاق تعمل ايه؟ تحسن الانساك. بالعكس ما تعملش حاجه في الانساك. فاهم انت؟ بل مع الوقت بسبب هذا التقصير الحاضر او الحاصل في الانساك هيحصل ايه في الاخلاق؟ ستسوء الاخلاق. لان الحقيقه برضو الانساك عاصمه. الانساك ايه؟ عاصمه. انت مثلا لما تبقى انت في الشغل وتظهر كواحد بيصلي وبيصوم وبيقول اذكار وكلام من ده، زلم مش في مطمع في انك ترتشي، مفيش مطمع في انك ايه، ان مش عارف ياخدوك لسكه مخدرات. فاهم انت؟ يعني هي كده يعني. فالانساك برضو عاصمه. فللاسف الشديد بنجد ان الناس برضو ما بتنتبهش للقطه دي، لقطه بتاعت الايه، بتاعت الانساك واهميتها. ان هو على اقل التقديرات هو واحد، ما يعني مثلا انت متخيل ان واحده اصلا ممكن تكون يعني هي بتوافق على واحد مختلف في اسلامه من عدمه، او مثلا تارك للصلاه تكاسلا، تارك للصلاه بالكليه تكاسلا، فمختلف في اسلامه من ايه؟ يعني وان لم يكن ربما افضى الى ذلك بسهوله. وده بقى الواحد شافه كتير جدا جدا، انواع كده من الاستسلام واستسهال حاجات ربما افضى بذلك ايه، وبتبقى بقى فرحانه لك تقول لك ايه، يقول لك والله ده كويس ومؤدب ومش عارف ايه، وتفاجئ بالمؤدب ده ان هو مثلا مش عارف ماشي مع واحده في الحرام، وتفاجئ بيه بالمؤدب ده ان هو ايه، يعني في الزمن ده، في الزمن ده لا يمكن ابدا ان يكون في انسان مؤدب مش متدعي. لا يمكن، لا يمكن قط. وانا ما اقول في هذا الزمان لا يمكن قط. يعني ممكن انا اصدق اللقطه دي مثلا ايه، اصدقها مثلا من 50-60 سنه، انما دلوقتي لا يمكن. ده هو المتدين مش مؤدب. صحيح المتدين ده مش وخصوصا مثلا بقى في الحاجات بتاع الايه، بتاع الحاجات اللي بتفرجوا عليها والفهم صعب يعني. هو في الظاهر بس شكله كويس، وشكله كويس في الظاهر. في ناس حلوه قوي في الايه، في التعامل الخارجي مع الناس، من بره كده تلاقيه بقى جوه ده اي حد مش متدين مش مؤدب. صعب صعب، لازم عنده حاجات، بس الفرق انه بيعمل ايه، هو مش متفحش. افهم القضية، مش متفحش يعني ما عندوش اداب، ما عندوش ادب مثلا مع الله ادب. هو مش متفحش، الفكرة بس ان ايه، مش بلطجي، مش صايع، مش بيقف مثلا يطلع اصوات مش لطيفة ومش عارف يتحرش بالستات اللي ماشية في الشارع. بس هو ده مثلا لما يخلو بجهازه بيتفرج عليه يا باشا، ده مجرد انه بيتفرج على الكليبات بتاعة النهاردة، اغنية عادية خالص لزفتة ولا زفتة ولا زفتة الطين، ماشي، ده معناه انه واحد مش محترم. الاغنية العادية خالص، مش داخل يشوف افلام مش عارف ايه، فاهم؟ الاغنية العادية ده واحد مش محترم. افلام النهاردة دي مجرد انه بيتفرج بس على الافلام ده واحد مش محترم. ده فاهم؟ ده واحد ايه؟ احنا واحنا صغيرين لما مش عارف كنت تبقى قاعد وتتفرج على الفيلم مش عارف بتاع اسماعيل ياسين وبتاع، وتيجي اللقطه بتاع الرقاصه، ابوك بيعمل ايه ولا احبيه كله بيعمل ايه، كلنا بنبص بعيد كده لغايه ما تعدي اللقطه بتاع الرقاصه. فاهم انت؟ وبعدين تكمل الفيلم بجد يعني، ومش بتعملها انت ايه، يعني انت بتعملها كده مش اصلا مش ممكن انت تجيب تتفرج على الرقاصه. فاهم انت؟ ولا مش عارف اللقطه بس مش عارف اسمين دول بيبصوا بعض ولا الحوارات دي، ده ليه كله بيبص بعيد ولا، فاهم؟ ده الاطار الايه العام. والافلام تتصنف عائليه ومش عائليه والحوارات دي. تعال انت النهارده بص يا باشا بقى، تقريبا معظم يعني الكلام ده الواحد مثلا شافه احيانا كده، اشوف حوارات مجموعه من الشباب اللي هم ممكن يقول عليهم اخر الرجال المحترمين، خلاص كده اللي هم مع نفسهم كده، شوف يا باشا بيتكلموا مع بعض ازاي وكميه الايحاءات اللي بيستعملوها. فاهم انت؟ كميه الايحاءات يعني الثريشولد بتاع الادب دي ما هياش ايه. ليه بقى؟ لان الافلام والمسلسلات نص الكوميديا ايحاءات. فاهم انت؟ نصها، نص الفيلم ايحاءات اصلا، والمفروض الحاجات الكوميديا دي متصنفه انها حاجات ايه عائليه، يعني المنسوب بتاع الابتذال لا لا لا لا عيلي جدا جدا جدا جدا، فاهم انت؟ يعني خلاص لا لا عيلي قوي قوي قوي قوي. فالنهارده اللي بيتفرج على فيلم من افلام النهارده مش محترم، واللي بيتفرج على اغنيه على كليب كده يعني، فتخيل بقى انت داخل عليه ولا هي مثلا هي قاعده في البيت مثلا، فاهم انت؟ هو داخله هو مشغل ايه؟ مشغل بتاع اي بتاع روتانا مش عارف اغاني ولا، فاهم انت؟ ولا مشغل فضلا بقى عن مشغل بتاع الحاجات بتاع قناه الرقص، قناه الرقص الشرقي والحوارات والكلام ده، مش عارف في بتاع اسمها التت ولا البت مش عارف اسمها ايه، والله حاجات من هذا الايه ده، فضلا بقى ان قنوات رقص، فاهم؟ مشغل قناه رقص، قنوات الافلام. بص على الفيلم النهارده، هي البطله النهارده لبسها اصلا دي واحده، يعني ده لبس واحده في اوضه النوم، فاهم انت؟ ده اللبس العادي يعني، هي ده اللبس الايه اللي هو العادي، فاهم؟ اللي هو مش مجرد ان الوليه دي قاعد قدامها ساعه ونص في الفيلم، فاهم انت؟ ايه ده؟ ما علينا من القرف ده، بس يعني ما فيش حاجه اسمها مش متدين ومحترم، صعب مؤدب يعني، مش لا ما هو مش متفحش، مش يظهر التفحش، بس هو مش متدين. اصل المتدين ده مثلا ربنا يعافينا مش ايه ما يقدرش يجاهر بحاجه زي كده، فاهم انت؟ يعني حتى نبتولي ما ايه ما يظهرش، ونبتولي ما يأذيش، فاهم انت؟ مش بقى مثلا عياله كده ولا بناته كده ولا مش عارفه ايه ولا مثلا مراته كده. ولذلك ايه اللي بيحصل للاسف الشديد؟ لها مع الوقت هي نفسها ايه دخلت العالم ده عادي، عادي جدا تلاقي دخلت العالم ده بسهوله، يعني ما مش صعب عليه. مهم، وخصوصا ان الراجل المقاومه بتاعته في الدين اكتر من المراه، يعني المراه ما بتقاومش في الدين، يعني الراجل سهل قوي يعمل ايه ياخد المراه، يعني سهل ياخد المراه يعني في اتجاه ما هي يعني ما بتقاومش، انها بتحب الدين اصلا يعني، وعندها قابليه للدين، والشهوات بتاعه الرجاله مش الشهوات بتاعتها، انت فاهم؟ هي شهواتها مش شهوات الرجاله، شهواتها مختلفه شويه، تمام؟ ايوه، حاجات من الحاجات الدنيا، مش شهوات رايحه في اتجاه الفجور. انما الراجل يعني مثلا ما فيش واحده مثلا هتبقى غاويه مخدرات، ايوه يعني فاهم، صعب مش فاهم، مثلا تبقى مثلا غاويه مثلا قنوات رقصات ومش عارف ايه وكلام من ده، يعني فاهم مش ما عندهاش الايه يعني ما عندهاش الحاجات اللي هي بتاع الفجور دي زيها زي مين؟ زي الراجل. بس ممكن بقى بتحب الفلوس، بتحب الزينه، بتحب الدنيا، بتحب مثلا الفيلم عشان القصه اللي فيه، تحب المسلسلات التركيه اللي بتاع ال 7000 حلقه دي اللي قعدت ومش عارف ايه، فاهم انت؟ تحب بقى الايه يعني اي حاجه من الحوارات دي. انما هي ما هياش ايه، ولذلك مثلا تلاقيها سهل تسيب، يعني قريبه قوي من الدين وقريبه قوي من الفساد، يعني ما بتقاومش الراجل كتير، يعني لو الراجل كده واخد الخط ده هتلاقيها ما بتقاومش ايه كتير برضو. ما مهم، فالشاهد لان برضو في الجمله يعني الواحد سبحان الملك، المراه اضعف من الرجل ايمانيا، حتى كمان المراه اضعف من الرجل، وحقيقه هي هيبقى دائما ان قائد القاطره الايمانيه في البيت هو الرجل. لكن بقى هو مسكينه الواحده من دول لما ما بتلاقيش بقى الراجل بيقوم بالدور، فبتضطر تكون هي ايه قائد القاطر. لكن حقيقه قائد القاطره الايمانيه في البيت بيبقى الايه الراجل. ممكن الراجل هو ما يقعدش يعمل ايه، ما يقعدش بقى مثلا يعلمهم، بس هو حاطط الايه الاصول الكبيره وبيرغم البيت عليها، لان هو حتى عنده لون من السلطه الاجتماعيه على اقل التقديرات. فتلاقي الست مع الوقت ما بتعملش ايه، يعني مش بتعمل مناكير كبير. انما للاسف الشديد لما الراجل ده يكون عايز خط تاني، لا بتبقى اشكال كبير. الله المستعان. خير. مهم، ف اللي اقصده الوهم بتاع الاخلاق والانساب. في بقى لقطه بيحصل فيها اشكال دايما، وهو فكره ايه، وهو فكره التجارب الفاشله يعني، ودايما انا باكد على اللقطه دي، وسحب التجارب الفاشله دي على القاعده، وان ربما يحصل بها ايه، ربما احنا يعني نهدم بها القاعده. ماشي. التجارب الفاشله دي بتقول ان واحده قامت اتجوزت واحد متدين، هذا المتدين هي خدته متدين ايه انساك، وخيطه كمان ده لا مش انساك كمان ده متدين علم مش عمل كمان يعني حتى ما عندوش جهد في النسك والحوارات دي تمام كده وما ركزتش على الابعاد التانية وبعدين طلع ايه اخلاقيا وحش مش عارف ايه فتقعد تقول لك لا متدين ومش متدين هيكون اخلاقه كويسه وبناس ومش عارف ايه وكل الكلام ده هيجي مش مشكله مش اي لازم وربما هي تفتي بكده وتفتي تلامذتها بكده وتفتي مش عارف ايه وتسير في هذا الاتجاه ونفس الكلام برضو مع الراجل ان تلاقي مثلا واحد اتجوز واحده متدينه وهو المفترض يعني ان هو خدها على اعتبار ايه دي متدينه وشيخه وبتاع وكلام من ده وطلعت اخلاقها وحشه وتعبته وقرفته وكرهته في الدنيا وكرهته في الدين والمتدينين اصلا تمام فهو يبقى تصوره ان الايه الراحه هتبقى ان ياخد واحده عاديه وطبعا مش عايز رقاصه فاهم انت هو بس عايز واحده ايه عاديه المهم طيبه وبنت ناس ومحترمه ومؤدبه وانا هقدر اعمل ايه يعني والمسكين بقى بياخد على قفاه تمام لانه برضو بيفاجئ ان اي حاجه اي انا قلتها برضو قاعده عامه اي حاجه هتيجي بعد الاتفاق هتروح اي حاجه بعد الاتفاق هتروح بعد ما قابلتوا بعض اي حاجه هتيجي هتروح ماشي لا بقاء لها دي القاعده اصلا لان اللي هو على حاجه ده وعلى حاجه مع نفسه ما لهوش علاقه ب فبقى صلى الله الحمد لله لما اتجوزنا اتفقنا عن الخطوبه مش عارف نقول الاذكار مع بعض وهنصلي مش عارف مش عارف القيام مع بعض فاهم الحاره الحمضانه دي اللي هو احيانا بيتلككوا عشان يكلموا بعض لا عملت ايه في الاذكار قلت ايه في كام الليل فاهم الحوارات اللي الله استهبال الماسخ ده هو في الغالب ما بيبقاش ايه ما بيبقاش اصلا وخلاص يعني بعد اول اسبوع كل واحد بيفك طريقه وشكر وبعد الكتاب اصلا كمان اسبوع مش اسبوع المهم انما هو اللي هو عليه قبل كده واللي هي قبل كده هو ده اللي بيبقى يعني مش ده الاصل وخصوصا لان احنا بنتوهم دايما ان احنا الزواج هيعيننا على الطاعه وفي الحقيقه العكس في الحقيقه العكس الزواج مش بيعيننا على الطاعه يعني الزواج في الواقع المعاصر بتاعنا مش بيعيننا على الطاعه زي برضو فكره ايه ان احنا بنتوهم ان نهايه عند الرجاله ولا عند الستات نهايه فتنه الطرف الاخر بالجواز لكن انا خلاص هتجوز وشكرا بقى على فتنه النساء مستهبل ولا اللي تقول لك ايه تقول لك خلاص هتجوز بقى واخرج من دماغي خالص الحوار ده بقى واستقر عاطفيا استقر ما تستقرش انت ان حتى النبي لما اتكلم صلى الله عليه وسلم قال اغض للبصر احسن للفرج بس انما هيبقى المقاومة الأساسية إيمانية المقاومة الأساسية إيمانية يعني ما هو بقى الحاجة دي مثلا تخيل مثلا بقى بعد ما اتجوز بيتخن هيحصل إيه كل حاجة راح مسكين بقى السنين اللي عمال يهري فيها دي ده صابر يجي مش عارف 23 24 25 سنة مسكين ومتصور بقى عمال بيحلم بقى بالإيه مش عارف إيه كل ده يتبخر وده متخانقين بقى شهر ولا شهرين ولا اسبوع ولا اسبوعين ولا ثلاث ايام ولا يكرهوا في الستات او هو يكرهها في الرجاله فعشان كده اي هي منظومه الزواج لا شك هي منظومه هي اطهر منظومه على الارض لعلاقه الرجل بالمراه وافضل منظومه ولا شك يعني ما لا شك بس الافكار دايما الحالمه من الناس اللي هم الحالمين الواهمين الزاعمين لا هي منظومة تدخلها احنا بنبقى عمالين نقول نفسنا ايه قبل الجواز يلا مش عارف ايه ان شاء الله بقى اتجوز واستقر ايمانيا واستقر مش عارف عاطفيا واستقر مش عارف مش كرومبيا والهبل ده فاهم انت وانت في الاخير مش هتستقر لان في تحديات جديده بدات انت بقى اصبحت ايه انت كنت راجل سلطان زمانك اصبح في واحده فوق دماغك ماشي بمشاكلها لوحدها لا دي مشاكلها هي هي كشخص انت طبعا لازم تعمل ايه لازم تاخد الباكج كلها تاخد باكج مشاكلها كلها ماشي غير بقى باكج مشاكلها انت بتعمل ايه انت نفسك لسه بقى الانتراكشن بينك وبينها مشاكل كنتوا فانت مسكين بقت تريبل مشاكل فاهم بقت مشاكل ثلاثيه مشاكلها هي مع مش عارف سلفتها مع بنت عمتها ومع بنت خالتها ومع زعقت مع امها النهارده ومش عارف ابوها قال لها ايه واخوها ده كده لوحده غير بقى مشاكل صحيه ومشاكل مش عارف ايه والحوارات دي انت انت بقى انت مشاكلكم مع بعض دي ده قصه ثانيه ماشي. لا ساك من اللي عندي الوقت احنا لسه بدري لسه ما خلفوش خلاص. مشاكلك انت بقى اللي زادت بعد الوضع الجديد. فاهم انت يعني بعد الوضع الجديد المشاكل ايه؟ انت مشاكلك انت زادت بعد الوضع الجديد. انت نفسك ما بقتش كان انت اقصى ايه مشاكلك كنت عازب القميص اللي ما اتكواش الجل اللي مش لاقي تحطه في شعرك فاهم انت. وبعدين عايش مع عمك ومع مثلا اخواتك البنات انت عايش ايه سلطان زمانك يعني محسسينك ان انت الملك هرقل مش عارف مين اخر حلاوه اخر الاجه وتمام وزي الفل تمام. ما انتش ومشاكلك يعني كلها على بعضها مشاكل ايه ما هيش خلاص انت وسلطان زمانك حبيبتك ومش عارف تطلع تاكل مش هتروح بقى تقعد تعمل مصيبه مع عمك عشان ما عندكش الاكل تطلع تاكل في مطعم شكرا على كده. انما انت بقى متخيل مثلا انت بعد ما تتجوز وتقضيها مطاعم مثلا الله طبعا بقى هو هو بيهني نفسه بقى مسكين بايه بيهني نفسه بان هو بقى وهتجوز وهتقول لي هتاكل ايه النهارده وما تاكلش النهارده والحاره الحمضانه دي الصبح على الفطار متلاقي الفطار الصبح والغدا الحارات اللي ملهاش لازمه لا وبعدين انت اصلا ايه لا اطلع بقى من يعني من القصه دي. هو انت وانت مثلا في البيت مثلا عند امك ولا مع اخت او حتى يعني في اي وضع انت فيه انت ما انتش بتصرف بتلحش عينك عشان تجيب المصاريف دي. فما يعني مثلا امك ما عملتش الاكل والله مش مشكله حاج خلاص ما انت كده كده اصلا مش انت اللي بتصرف فاهم انت على احسن تقدراتك هتساعد شويه في البيت. انما انت اللي بتصرف فانت تعبان وجايب الفلوس وعايز تاكل في البيت وفي الاخر تلاقي نفسك ايه تاكل بره. لا اقصد انت بتبقى متطلب اكتر انت متطلب اكتر بشكل يعني واضح. المهم يعني ببساطه تيجي تبص كده انت اصبح عندك تريبل مشاكل تلات ابواب من المشاكل. والله لو انت حكيم حكماء الزمان بالميت كل يومين ثلاثه هتطقش لك في واحده منهم. حكيم الزمان مش واحد عادي حكيم الزمان ده حكيم الزمان فاهم انت. لان تقريبا كل حاجه ايه يعني تقريبا فيها حاجه فيها اشكال. انت متطلباتك الزايده متطلباتك انت الزايده فبقت مشاكلك اكتر هي نفسها لا هي برضو كمان خد بالك لا هي مستنياك بقى ده انت الجدع اللي كانت بتشوفه في بتاع في الاحلام ده اللي لابس ابيض في ابيض وجايب حصان ابيض وجزمه بيضة وشراب ابيض ومقضيها بياض في بياض خدت بالك انت شعرك ابيض فاهم انت الجدع ده. فانت هو المعلم ده اللي هي شايفاه بقى فهي طبعا متخيله ان انت نهايه الاحزان وهي مش فاهمه ان انت بدايتها اصلا فمتخيل انت نهايه الاحزان فمسكينه برضو ايه لا بقى هيروح معايا وهيعمل معايا وهيودي معايا وهيجيب معايا وهنروح ونعمل ونودي ولا لا مش بالسحري كمان مشاكلها كل مشاكلها عامله لها ارجاء اللي هو لما هتتجوز ايه لا بقى وده بقى ما كانوش بيرضوا خلوني اروح مش عارف اعمل ايه دلوقتي انا اروح اخد الكرسي الفلاني وفلان مودي هياخدني ويوديني ويجيبني فاهم مودي مسكين اصلا اه والله ومش عارف وايه كان بابا بيمنعنا اروح ازور خالي لا هيروح معايا وخلينا ازور خالي فاهم كل بقى هي مسكينه عامله لك ايه في قائمه كده اساسا قائمه ركناها وبقى عماله بقى تتمني نفسها. فانت شيل يا برنس شيل انت هتشيل بقى تخيل بقى كل القصص دي مثلا عند الفرح بتاع مش عارف مين مثلا ابوها مش بوديها مثلا لا انت لازم تروح ايه الفرح بتاع خالتها وخالت خالتها وسلفتها وصاحبتها فاهم انت ولا وكمان عملت علاقات جديده بقى مع الجيران والكلام ده وانت لازم تشيل كل هذا المهم يعني لما تيجي انت تبص لا صحيح ده الواقع يعني عشان بس الناس ما يعيش الاوهام. فمع هذا الواقع هي طبعا لازم فكره ان احنا تديننا هيتحسن بعد الجواز لا انت بتعيش انا بسميها فتره الديس اكوليبريم فتره الاتزان. انت بتعيش فتره الاتزان اللي هي مرحله الصدمه وما بعد الصدمه. صحيح والله انت في مرحله الصدمه شك انك اتصدمت ان انت يعني انت اصلا بتتصدم بان انت كنت مكبر الموضوع بزياده. انت كنت متخيل يعني ايه اللي حصل في الجواز ده 3 دقايق 5 دقايق وشكرا وبعدين ايه اللي حصل فاهم انت عامل ايه انت كنت مكبر الموضوع بزياده قوي. انت هتتصدم بان الموضوع ما ايه ما كانش مش الدرجات دي يعني، يعني عادي هو ما كانش مستاهل بقى، عمال بتحلم له وعمال بتكتب اشعار وتعمل مش عارف حوارات وسنين وقصص يعني فاهم انت، مش هتلاقي الموضوع ما هوش ما كان مش كانش بد ايه يعني بالضخامه دي، هو حدث عادي في حياتك، بس الحدث ده بقى هيبقى وراه تداعيات كتيره جدا. لا شك ان هذه المسؤوليات مسؤوليات مش مهم الاجتماعيه، مش مهم الماليه، مسؤوليات الفكريه هتسحب منك، هتسحب من طاقتك النفسيه وهتسحب من طاقتك الفكريه لا شك مليون في الميه، فمش هيبقى عندك استعداد لانك تطور التزامك ايه، وخصوصا كمان انت الفتره قبل الجواز مباشره بتبقى مشغول جامد جدا، فبايه يعني انت مش بت يعني التزامك بتبقى بتقول ايه بعد الجواز بعد الجواز بعد الجواز فاهم انت الحوار ده. انا كل ده بناقش ايه، بناقش الوهم بتاع ان احنا ايه هنعين بعض على طاعه الله وهنعمل مش عارف ايه، واللي كنت بقى مثلا بتصحى انت وادي الساعه 2 بالليل بترن عليك وايوه صاحي وتوضيت وبصلي قيام الليل، دلوقتي بالكاد هتصحيك 2 الظهر صحيح والله، خلاص بقى ما احنا خلصنا التمثيليه صحيح صحيح، الزبون خلاص يعني ما الزبونه خلاص والزبون خلاص، انت هتبنى على ايه؟ على وضعك انت، هو على وضعك انت زي ما انت كده بالضبط، فمفيش بقى الحوارات دي اصلا. فالوهم بتاع ايه والله هنبقى مش عارف ايه وهنعمل ايه وهنودي ايه وهنجيب ايه، مفيش، انت مع اول خناقه ممكن اصلا ما هتصحكش للصلاه فاهم انت، وانت قرفان منها مش هتصحيها للصلاه تخش النار مش فاهم انت والله تقعد يعني شوف الدماغ انت لسه بقى ما انتش ده ممكن تيجي تصحى ينيمها تاني فاهم انت، يظبط لها المنبه غلط عشان ما تصحاش، يلا بقى خلي ربنا ينتقم منها ادام انا مش عارف اعمل حاجه فاهم انت، فمسكين فانت متخيل هو اصلا كشخص مش مفيش بقى الجو ده، هو بقى الناس ده بقى يقعدوا بقى يسمعوا درس مع بعض، لا ده هيبقى اصلا، ولا سيما ان لازم ندرك مساله سبحان الملك عجيبه جدا، الزفت ده قاعد بالمرصاد يعني انت ممكن انت وصاحبك تبقوا مثلا تشدوا جامد جدا يقول لك يا برنس بقى مش عارف ايه، تقول له صافي يا نجم يلا يا جدع عدي بقى انا اتعصبت انت عليا معلش انت عارف انت حبيبي، وتخلصوها في ثانيتين، انما انت لمجرد بس كلمتين كده كلام عادي خالص شيل يا نجم بقى، وهو اصلا ما بيحترمكيش ومش عامل لك خاطر واصل مش عارف ايه وطول عمره ما بينصركيش، ويخش لك انت بقى هي اصلا ما بتعيش بقى، وهو يقول له ما انت تعالى سبحان الملك اصلا مع مراعاه اللقطه دي ان في حد بيحرش بينهم، واقف على راسه واقف على راسها، هو كده يبقى نايم اخر الاجه لما يبقوا هم ايه يعني، فده طبعا بيخلي الموضوع برضو ايه انت في تحدي جديد تحدي جديد. المهم الوهم بتاع اللي هو بعد الجواز وتديوني هيبقى احسن ومش عارف ايه، سيبك من حوار الحمضان ده، ده في مرحله كده لا اتزان بتظهر، ولذلك انا كنت دايما اقول ما فيش حد يعني، كنت دايما اقول مثلا انسان لما يبقى عندك حدث ما في حياتك خش وانت على السقف، اوعى تخشه مؤملا لما يحصل كذا احصل كذا، خش وانت على السقف هتنقل ماشي، مثلا مسافه تقول لا مش مشكله هوقف دلوقتي، لا لغايه اخر نفس انت ايه انت على السقف، عشان انت لما تروح هت ايه يعني السقف ده هينزل شويه، انما بقى معلش احنا مشغولين، انا مثلا الشهرين دول معلش يا جماعه انا مش هاجي مش هكمل معاكم اصلا عندي نقل مش عارف ايه، ومسافر مسافر مسافر بعد 3 شهور، فبيوقف من قبلها بايه 3 شهور فاهم انت، بيوقف بقى اصل انا مسافر بقى فاهم انت، لا يا باشا ده انت لغايه اخر لحظه انت على الايه على السقف، هتلاقي نفسك وانت ماشي في الطريق الحمد لله بتعمل ايه بتستثمر وقتك، وانت توصل مكانك بتعمل ايه شغال، انت لياقتك الايمانيه عاليه جدا، ده بقى معظمهم لياقتهم الايمانيه قبل الجواز مباشره بتبقى زي الزفت، فهو داخل اصلا تخيل بقى التحديات دي كلها وهو لياقته الايمانيه زي الزفت، ولذلك بقى تتصدم بقى يعني مثلا حد واحد يبعت لك ولا حد يبعت لك يعني انا جات لي القصه دي وجات لي القصه دي من جنبين، واحده ما فيش شهر واكتشفت انه بيكلم ستات على مش عارف الفيسبوك وبتاعه وعشق وتعمق، مش واحده ستات، والتاني بيبعت لك بيقول لي بعد شهر ومش عارف ايه واكتشفت انها ايه كلمت اللي هي كان نفسها تتجوزه قبل شهر، جاست وان مانث، والمفروض ملتزمين، المفروض ايه ملتزمين، يعني ده انت ادعى انك تبقى داخل ايه لياقتك الايمانيه ايه في السقف، مش ما هياش لا داخلين لياقتهم الايمانيه ايه زي الزفت في الحضيض، فما ايه المنتظر منهم المتصور منهم. المهم فالوهم بقى اللي هو الكذاب بتاع احنا مش عارف هنعين بعض على طاعه ربنا ومش عارف هنعمل ايه، حتى برضو في مساله ان الراجل تخلص عنده قصه النساء او المراه تخلص عندها قصه الرجال، لا ما بتخلصش نهائيا، لا هي الاصل الاستعصام الايماني، ولقد روته عن نفسي فايه فاستعصم، الاصل استعصام الايمان ده الاصل، والحاجات دي اكثر ايه عونا الحمد لله ان انت مثلا ربنا جعل لك سبب او جعل لك مخرج لحل هذا الايه الاشكال او جعل لها مخرج وهكذا الامر. المهم فايه اللي دخلنا في القصه دي، اللقطه بقى بتاعت الايه بتاعت انها الوهم بتاع اصل هو الحمد لله التزم معايا مش عارف فتره الخطوبه وفتره الكتابه وان شاء الله لا كمان بقى نتجوز هيبقى وهيبقى، لا مش هيبقى واحد مش هيبقى واحد والانساك دي ليه اصل يا جماعه هي الانساك اخلاق، والخلق ايه هيئه ملازمه النفس تصدر عنه بلا تكلف، صح؟ فالانساك اصلا هي في طبيعتها ايه اخلاق، انت راجل منتظم على الصلاه ماشي، ممكن مثلا صلاه بتفوتك بتصليها في البيت مش عارف ايه نمت عن بس الاصل انك ايه منتظم على ايه على الصلاه في الجمله، ده خلق ولا مش خلق؟ خلق، فاهم؟ انت راجل مواظب على اذكارك على قد ما تقدر، عندك وردك، منتظم في تعلم العلم الشرعي، دي كلها اخلاق، يعني هي الوان من الالتزامات، الوان ولذلك احنا حتى بنطلق دايما عباره ان الشخص ده ماله ملتزم، ان هو فعلا ده نوع من الالتزام. النهارده الشخص بقى اللي هو لما تيجي تبص عليه اللي هو ما عندوش الكلام ده ولا مقصر فيه ولا مخبط فيه، ايه اللي يخليه يلتزم باشياء ما مثلا مع زوجته او بحقوق ما، مش يلتزم. وكذلك المراه اللي من النوع ده ما هو طبيعي مش هتبقى كده، ولذلك ياتي في صداره الامر الدين، دينه وخلقه، يعني الدين قبل الخلق، يبقى الاول نحط الدين وبعدين نشوف الايه اللي وراه في خلق ولا مفيش خلق، بس الدين اتحط في الاول، والدين دينه يعني مش وفي المراه فاظفر بذات الايه الدين، ماشي؟ طيب والحاجات التانية، الحاجات التانية تنكح المرأة لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، خلاص فاظهر بذات دينها ولمالها في الأول، لمالها وجمالها فأنت مثلا طب ماشي كده، طب كده الست الدين والخلق بس، لا الست عندها عوامل تانية، ده عوامل تانية، يعني في عوامل تانية ممكن تبقى عوامل مرجحة، بس هي عوامل مرجحة لما يكون الدين زي الدين ويكون الحسب زي الحسب، ممكن الجمال يرجح المال يرجح الزيادة في الجمال، خلاص. المهم الشاهد فين بقى الخلق؟ الخلق ده حاضر في الحسب والنسب، لأن من أهم الصفات في المرأة على الإطلاق على الإطلاق إنها تبقى بنت ناس، بنت ناس، بنت ناس، اهم ابوها وامها، معدنها، معدن نفيس ولا معدن خسيس، لدرجه حتى الحديث بتاع مش عارف ايه خضراء الدمن هو حديث ضعيف باطل اصلا، بس هو المعنى ده ذاته معنى ايه معنى صحيح جدا جدا، معنى اصلا الايه الحسب، هي الحسبها ده مش معناه ده بنت فلان الفلان من عيلة فلان الفلاني، لا يعني ابوها وامها وشكل بيتها عامل ازاي، الست اللي البنت اللي ابوها في البيت ما هوش راجل، فاهم انت؟ في مشكله اللي هو امها مش عارف مالها مش يعني ما عنده في حاجات كده لا يستنكفون منها، هي دي اللقطه فكره الحسب، يعني الايه البيئه بتاعتها، لان هي البنت في الغالب هتتاثر جدا بايه ببيئتها الخلقيه، حتى ولو حاولت انها يعني تتجنب اشياء، ليه بقى؟ لان التحدي الحقيقي مش في السراء ولا في الرخاء. كل الناس في السراء وفي الرخاء اتقياء حكماء علماء فقهاء، فهمت؟ لكن التحدي الحقيقي فين؟ في الضراء، في البأساء، لما نتخانق، لما يحصل مشاكل، ايه السقف بتروح فين؟ هنا بيبان الايه؟ المعدن بتاع الشخص، بيبان المعدن. يعني مثلا هي تعودت ان امها بترفع صوتها على على على ابوها، فهي الاوتوماتيك بتاعها انها تعمل ايه؟ ترفع صوتها، تعلي صوتها عليه. لا ده لو امها كمان بقى قليله ادب وبتمد ايدها، مد ايدها، ده الاول اوتوماتيك، لان هنا هيظهر ايه؟ المعدن. في الغالب هيظهر اللي هي بتشوفه كل يوم، رغم انها مثلا بعد ما تخلص كده تتصدم انها عملت كده. انا عملت كده ليه بقى؟ لان واحنا برا الموضوع غير واحنا جواه. يعني دايما اللي ما تحكمش الحد بان في شيء ده او مش فيه بالكلام ولا بالعلم، لا بالفعل. لا لا مش بمكان، هقول لك اللقطه بتيجي منين. احنا قبل ما نتجوز بيبقى توهمنا ازاي؟ لا الست دي مهما عملت دي بنت ناس، وبرضو انا ساعت تقلب معايا خالص ليها اهل ارد عليهم، انما انا اللي رفضت عليها ولا مديت عليها. تمام؟ لو ان ده سلوك ابوك والسلوك اللي انت شايفه اوتوماتيك هتعمل كده، انما لو مش ده سلوك ابوك او مش السلوك اللي انت شايفه وانت اصلا شخص بطبيعتك مش كده، فانت عقليا كلامك حلو. يجي بقى مثلا اول ما يلاقيها مثلا ايه عصبته بقى وخرجته عن شعوره، تلاقيه بيعمل ايه؟ تحول مثلا، وبعد ما يخلص يبقى زعلان من نفسه. طب هو ليه انا كنت كده؟ لان ما تحكمش على نفسك وانت بره. يعني انت ما جربتش لما مراتك هتخرجك عن شعورك هتعمل ايه. انت اتفرجت على راجل مراته بتخرج عن شعوره، فاهم؟ اتفرجت على واحدة بتخرج واحد عن شعوره، انما انت مراتك لما تخرج عن شعورك هتعمل ايه؟ ده انت ما جربتوش. ولذلك كنت دي فكرة، يعني دور الاسرة، فاهم؟ دور الاسرة. يعني خلاص بقى، يعني انا مش واخدها، لا يعني بس اعمل حسابك، اعمل حسابك انت بقى تبقى محصن نفسك ان مثلا لما يحصل زعل مثلا ايه، انت مش عارف مثلا هترفع صوتها هتعمل ايه؟ يعني هتشكمها. ان هي في الغالب كده، هي اي امرأة بتتجاوز حدها بتبقى ضعيفة، بتبقى ضعيفة. يعني هي ما لم يكن لها ان تتجاوز حدها الا انها قدام راجل ايه؟ ضعيف، يعني ضعيف. انما هي مثلا رفعت صوتها، جيت بقى تشنكت وشك احمر ولم نفسك بدل ما تبقى خلاص هتعمل ايه؟ لا ساكته، كنت كده، كن بقى برضه ما تتجوزش حدك، بس اقصد ايه؟ كن ان هي خلاص، هي عارفه ان تبقى نهايه المعركه دايما ان امها لما كانت بتعلي صوتها لابوها، وابوها لما تقفل معاه خالص بيتعصب جامد، فبتبقى مستنيه بقى هتضربها، مش عارف يحصل لها حاجه. ازيك اول ما بتهدى كده خالص وتحس ان مفيش حاجه حصلت، بتبدا تعمل ايه؟ ترجع تحاول تعمل جوله تانية. فانت طور بقى. المهم يعني اللي اقصده ايه؟ انت هي بتسلك او انت بتسلك اللي انت اعتدت تشوفه، اللي انت يعني ده اغلب عليك، لان انت ما جربتش انك ايه تتحط في الموقف ده. ولذلك سيبك من الحوارات الحمضانه بتاع واحد ده طول عمره مش عارف ما زعلش امه، وطول عمره ما ضايقش اخته، ومش عارف اصحابه بيقولوا عليه ايه. كل الكلام ده هي امارات، بس اللي ابقى منه انه هيعمل زي ابوه، اللي ابقى منه ان هي هتعمل زي امها. يعني في الغالب، لا سيما نرجع لحاجه تانية مهمه، احنا بنتزكاش. يعني الامل كان فين؟ الامل كان في ان احنا نتدين فنتزكى. ده مفيش تدين، فاهم انت؟ كان ده كان الامل، ان احنا لما نقوم نتدين هنتزكى ان شاء الله، فلما انا مراتي تتجوزني تلاقيني حد ايه مختلف عن ابويا عن عن عن عيلتي وكده. لكن في الحقيقه احنا مش ايه، احنا ما نتزكاش. ففي الغالب بنبقى أقرب لهذه النسخة، مش بنتزكى كما ينبغي أن نتزكى. وهي نفس القصة، هي مش بتتزكى، هي مثلا تدينت وعملت شوية حاجات كده مش عارف ايه فما تزكتش، فإيه اللي هيخليها تختلف عن أمها؟ يعني إيه اللي هيخليها تختلف عن أمها؟ مش سهل إنها تختلف عن أمها. إمتى بقى بتلاقي مثلا الست دي بقت نسخة مغيرة لأمها؟ بعد ما بتتزكى بقى بالدين، أو بتتحط في وضع مختلف، الراجل ده مش أبوها، فمع الوقت بتبدأ تتأقلم مع الوضع الإيه؟ الجديد. وهو دي مش أمه، ويبدأ يتأقلم مع الوضع الإيه؟ الجديد. مع الوقت بقى بتلاقي فعلا مثلا بعد فترة إن ده مش نسخة من أبوها ولا حاجة، ودي مش نسخة من أمها ولا حاجة، بس ده بعد إيه؟ إنما الفترة الأولى اعمل حسابك إنك هتشوف حماتك في البيت، وهي تعمل حسابها إنها تشوف حماها في الإيه؟ في البيت. يعني بشكل واضح، يعني ما هوش، انما بقى الامل فين؟ في ان الشخص ده يكون تزكى، او الشخص ده يكون تزكت. لو كان لو حصل لون من التزكي فهتاخد بالك من العلامات الفارقه، تاخد بالك منها بشكل واضح جدا. الحمد لله ان فعلا من الوان المفارقه ما بين. طيب انا بتكلم على ايه تحديدا؟ انا بتكلمش مثلا انها مختلفه عن امها بانها بتصلي وانها بتطلب العلم وان فكرها حلو وانها، انا بتكلم على الايه، على سلوكها في وقت الضيق تحديدا، او سلوكه في وقت الضيق تحديدا، في وقت المشكلات كيف يسلكون. لان ده هو المقياس الحقيقي في رأينا الشخصي، قد اكون مصيبا او مخطئا، بس هو المقياس الحقيقي للخلق، اللي هو انت ايه قيمه ان انت في وقت الهدوء انت كويس ولطيف وجميل. لان ايه اقصى حاجه ممكن تحصل في وقت الهدوء؟ ان انت مثلا تاثر، ما تبقاش فاهم، ما تبقاش ما تعملش اللي عليك كده. انما المشكله اللي بيحصل في وقت، تلاقي مثلا بقى ناس ممكن تفشى اسرارها، تحتك استرها، تلاقيهم مش عارف يتطاولوا على بعض، تلاقيهم مش عارف ايه، يسلكوا سلوك كده غريب جدا، يعني غير متوقع. المهم الشاهد، فاللي اقصده لما انت هتبص على الامر، لازم تفهم ان الانساك هي في الاول وهي الاهم، ولذلك دينه وخلقه. وفي المرأة اظفر بذات الدين تربت يداك، ده الاول. وبعدين بقى هات الايه، ايه تاني حاجة على طول بعد الدين؟ الحسب، حسبها نسبها، ده مهم، لان هو ده ايه، يمثل خلقها. ولذلك كمية تأثر الراجل بالبيت اكتر ولا الست بالبيت اكتر؟ ست قولا واحد، لان هي بطبيعتها بطبيعة المرأة انها ايه، بيت وتيل. انما الولد اساسا ممكن ما يبقاش، ما بيتاثرش لا ما بيتاثرش بالبيت خالص. ولذلك فرصه انك تلاقي واحد مش زي ابوه اكبر بكتير جدا انك تلاقي واحده مش زي امها، اكتر بكتير جدا جدا جدا انك تلاقي واحده مش زي امها. يعني طبعا مع مراعاه نقطه ثانيه، انها لو في رايي الشخصي انها مش فكره امها ولا ابوها، فكره الشخصيه اللي هي منسجمه معاها. يعني ممكن تلاقي البنت في البيت مش منسجمه مع مين؟ مع امها خالص، مش منسجمه مع امها، مش ما بيركبوش مع بعض، وخصوصا لو خسروا بعض في المرحله بتاعه المراهقه دي، هي دي المرحله بيبداوا يخسروا فيها بعض، اللي الام مش عارف ايه. فلو خسروا بعض في الحته دي وهم بطبيعتهم اصلا ايه، مش منسجمين، فهتكمل على هذه الحاله من الانسجام، وتلاقيها منسجمه مع ابوها قوي، فهتبقى نسخه من مين؟ من ابوها، بس على ست. هتلاقي نفس الحاجات اللي هيفرق معاها، هيفيدها ولا شك. يعني قرب البنت من ابوها احسن لها بكتير جدا، كتير جدا، لان هو هيفيدها على الاقل، هتفهم دماغ الرجاله وعقليه الرجاله وسلوكهم وتشوفهم مع الام، مش اقرب يعني للمستوى الطبيعه الذكوريه. صح، ما انا عشان كده بقول لك كل حاجه ليها ميزه. يعني هو في الغالب انت لما بتاخد واحده هي اقرب لشخصيه ابوها، انت بتتجوز صاحبك عبد السلام. لا من ناحيه ايه، من لا مش التعقل، لا النديه والشخصيه والصلابه، فاهم؟ مش اللي هي المراه اللي في هي بتكتسب ده بالشخصيه الذكوريه. في حين في الجانب الآخر تلاقيها مثلا ديبندبل جدا، يعني شخص يعتمد عليه، فاهم؟ ريسبونسبل جدا، تتحمل المسؤولية، فاهم انت؟ مش الحد بقى، مش الحد اللي هو مثلا لما تيجوا تتناقشوا في حاجة او تتكلموا مثلا في نقطة او مش عارف نعمل كذا، بتفكر بعقلانية، يعني اقرب العقلانية بشكل كبير جدا جدا تيجي تبص عليه. فدي ميزات، بس قصاد العيوب التانية اللي هي هتاخد اللي في الراجل. واي حاجة مش في جنسها ماشي بتبقى في ابشع صورة. اي حاجة مش في جنسها بتبقى في ابشع ايه صورة. فالست لما تقوم تاخد عصبية الراجل تبقى بشعة، فاهم انت؟ تقوم تاخد مثلا وراجل مثلا بخيء، يعني لان هي مش في جنسها، لما تاخد صلابة الراجل صعبة جدا، فاهم انت؟ زي لما تلاقي الراجل ماشي خد ايه، خد اتنقل الحاجات بتاع النسوانة بتاعتهم دي، فتلاقي انت نفسك قدام كائن ايه وحش وحش وحش لابعد حد، فعلا وحش لابعد حد، يعني صعب صعب، مش ممكن. لو خد ضعف شخصية ابوه اهوى من ياخد ايه، من ياخد الـ الـ الـ الـ النسوية بتاعت امه، صعبة جدا. مهم، فالحاجة لما بتبقى في عكس جنسها بتبقى ابشع صورها اصلا. فهذا الالتصاق ولا شك، الالتصاق ولا شك فيه ميزات وفيه عيوب، هي بقى فكرة انت تقدر تهندل او تديل معه. فالحاجات دي مهمة، فانت بتسأل الشخصيات. فانا في رأيي البنت تأثرها بالبيت اكتر بكتير جدا من الولد، كتير جدا. الولد اصلا ممكن يبقى ناقم على البيت وناقم على ابوه وناقم على امه وناقم على الكلام ده كله ومش منسجم معهم، وتقريبا عمره في حياته ما يكون قاعد يتكلم معهم كده جوانيات ساعة على بعضها، ما فيش جوانيات دي ساعة على بعضها يعني، وهو اصلا مش عاجبه فكرة ابوه ولا عاجبه فكرة امه، يعني مش فاهم انت؟ لا، مؤدب وبيحترمه كل حاجة، بس الخط ده غير الايه، غير خطه، مش في دماغه، مش سكته خالص. فممكن فيها تلاقي شخصيتهم مختلفة، ما هوش. انما الحتة دي صعبة في البنت، لان البنت بطبيعتها اصلا ايه، هي مضطرة للبيت، هي مضطرة للبيت. فمع اضطرارها للبيت بقى قلب على مين؟ قلب على الشخص اللي هي اقرب ليه، مش اللي قاعده معاه كتير، اللي اقرب ليه، اللي اقرب ليه ده هو اللي اثر فيها كتير. يعني مثلا ممكن تبقى تلاقيها مثلا حبه القعده بتاعت ابوها، فاهم انت؟ مش المهم. ففي الغالب الشخص ده هو اللي هيتاثر فيه. نفس القصه لما تلاقي مثلا بعض الولاد بقى اللي هو مثلا بطبيعته ما بيخرجش كتير، بيحب يقعد في البيت، شخص كده هادي ومسالم، تمام، هتلاقيه في الغالب ده في البيت مش مع ابوه خالص، في الغالب هيبقى مع امه، تمام؟ يعني في الغالب. والله بقى كل ده بقى ايه اشكاله دايما؟ انا قلت ايه اشكاله؟ ان احنا ما بنتزكاش او نحتك بحد ما بيتزكاش، وده الاشكال. لكن سبحان الملك، لما احنا نفسنا نكون بنتزكى من بدري، لا بناخد بالنا من افاتنا ونحاول نطهر ونطهر. ولو الام دي نفسها البنتها التصقت بيها وهي متزكيه، هتطلع امراه صالحه، يعني مش يبقى ده تبقى احسن ما ينبغي ان يكون، ويكون اب الحمد لله متزكي او بياخد خطوات في التزكيه. طبعا انا بستعملش كلمه متربي، وانما هي دي الحقيقه بعبارتنا الدرجه، متربي، لانه انسان متربي. لان يعني ما نقول حد متربي ده يعني البيت فيه ايه، فيه اسس واصول وحاجات ما بتخرقش، وكلام مثلا بيلتزم، وفي تعليق على تصرفات، وفي يعني حد، يعني مش عايشين مع بعض، مش عايشين مع بعض، لا، احنا مش مجرد ناس قاعدين مع بعض بناكل ونشرب وننام مع بعض وروح يا ابني اعمل ومشهد مهام، لا، في واحد جايدنج الدنيا، يعني في واحد بيعلق على تصرف بتاع ابنه، تصرف بتاع بنته، بيتعامل مع الامر ده او هي بتتعامل، يعني هو ده. انما كل واحد مع نفسه كده ومش عارف ايه وعايش حياته ويطلع ويجي ويعمل ود، فين احنا بنربي بنعمل ايه؟ ما هو ده بالظبط نفس الحوار بتاع الكتاكيت، واحده بتربي كتاكيت ولا بتربي وز ولا حمام اصلا، صحيح هي بتعمل ايه غير انها بتحطهم في البتاع وتحط لهم الاكل تطلعهم، مش عارف تعمل ايه، تنظف مكانهم، تعملوا كده. لما قعدت بقى مع الكتكوت ده كده وقالت له يا كتكوت يا صغير مش عارف انت عامل ايه، وتخلي بالك مش عارف ما تزعلش، خد كتكوت، او يعني مثلا انت مش عارف، يعني مفيش الايه، يعني مفيش اللي هو تعليق، تقويم، مفيش التقييم والتقويم، يتقيم انت مش عارف الفتره دي مش عارف مالك كده، او انت الفتره دي مالك، لا، او المفروض نعمل كذا، يعني في سلوك ما، في خلق ما، بيدخل حاجة، بيتكلم، بيقول، بيترك بصمة، بيترك بصمة عملية، بيحاول يعني intending. يعني احنا بيقول دايما لا يمكن ابدا ان يبقى في حاجة اسمها تربية بدون intention، يعني حاجة مقصودة. انا قاصد، انا قاصد ان انا في البيت سلوكي ده قصده، ان انا وانا قاعد مش عارف بعمل ايه، وان انا بقول كذا، يعني فاهم انت؟ واحد اوير واعي بفكرة ان في كائنات عنده محتاجة ايه؟ تتربى. واعي، هذا الوعي. انما ان احنا عايشين مع بعض دول انعام، مش عايشين مع بعض، لا، ده حد اوير بفكرة ان انا ايه؟ ان انا عايز اعمل السلوك ده عشان كذا، واوير بان الغلطة دي هعلق عليها ودي مش هعلق عليها، واوير بان انا بعد بكرة هعمل كذا والنهار، يعني اوير نوعا ما، يعني اوير اويرنس مع انتنشن. لا يمكن ابدا الموضوع يكون بدون اويرنس، يعني ما بتعمل ايه؟ المهم ما علينا. فالحتة في الحتة الحسبية هتجد ان المرأة مهمة قوي، عشان كده ما قالش من ترضون دينها وايه وخلقها، فاهم انت؟ ركز لك على حتة الحسب مع المرأة، انه مهم قوي الحسب ده، مهم. هي بنت مين، وابوها مين، وامها مين، وعيلتهم ازاي، وهم يعني الكلام ده لا شك هيفرق. هيبقى دايما كالعادة، عشان دايما الناس اللي بتسمع، وخصوصا الناس اصلا اللي دماغتهم متركبة شمال، دايما يقولك مش كل الناس. ادي بقى المرار الطافح، احنا بنقول كلام ايه؟ اغلبي، كلام اغلبي. حتى بعيدا عن التزكي، بقول كلام ايه؟ اغلبي. يعني وارد جدا ان واحدة مش عارف ايه ما تكونش عادي يعني، ودايما الاستثناءات دي ما بتستصحبش في القاعدة، يعني ما تستصحبش، يعني هي الاستثناءات دي لا تستصحب، الاستثناء ما تهدمش بالقاعدة. وإلا ما كانش الشريعة يبقى ليها قيمة، ما كانش فيه أي قيمة في الشريعة لتعميمات الشريعة. يعني ما مش كل كذا، كل ما كانش كلمة كل ليها إيه؟ ليها معنى. ما كانش ذكر صفات الإنسان لإيه؟ لمعنى. يعني ما يعني أنت بتبص على صفات الإنسان، هل كل البشر فيهم كل الحاجات اللي مذكورة دي؟ لا. لا، مش حتى مش كلها فيهم. فهم؟ مش كلها فيهم اصلا، انت فاهم؟ مش كلها فيهم اساس. بس هي بتذكر لانها لمدى الايه؟ الماجوريتي، الماجوريتي، المعظمية اللي فيها. لذلك احنا انا فاكر لما كنا بندرس تحديدا في سنة 5، كنا بندرس حاجات زي جينيتك ديس اوردرز، بندرس سندرومات يعني اللي هي المتلازمات. فلا انسى اول لقطه كده جت في راسي، احنا طبعا احنا بندرس مثلا متلازمه الطفل اللي هو سموه الطفل المنغولي او الداون سندروم، ده هو بندرس المتلازمه، وتبص على الحاجات الاعراض الموجوده في الكتاب، فتلاقي قدام نفسك قدام 50 عرض بيحصل كذا في وشه، بيبقى فيه الحاجات التاليه، ومش عارف ودانه فيها كذا، شعره كذا، وايديه وصوابعه والحوارات دي، تمام؟ طبعا احنا بقى احنا بندرس بقى كتب، ما بندرسش كلام دقيق قوي، فاللي يقول لك الداون سندروم ترص الايه الحوار ده. هم انا لا انسى ان انا ايه لما يعني كنت يعني بحب ابص على المراجع الكبيره وكده، فاتصدمت لما شفت ايه مراجع كبيره عطي نسب مئويه للايه للاعراض دي، للحاجات المظاهر دي. فمثلا احنا كنا نقول داون سندروم يعني سيميان كريس، يعني في خط كده في ايده بشكل ما، يعني خلاص اللي هم دول احنا عندنا اللي مش عارف اللي هو 18 و17 اسمه الحسنى والهبل ده، فاهم انت؟ المهم لا، هو عنده سيميان كريس، هو خط واحد كده ماشي. فشوفوا سيميان كريس، تفاجئ بانه حاطط لك جنبها 65%، يعني كل ثلاثه واحد منهم بيبقى فيه سيميان كريس. الله، ده هو نفوس سيميان كريس. ويمكن كانت من اشهر الكتب بتعمل حاجه سلسله اسمها الكرنت اسينشنز، اللي هو يعني الاساسيات بتاعه. المهم، فعنده اسينشنز ودياجنوزس. الشاهد ايه اللي اقصده؟ ان احنا يعني خلاص بقى تصالحنا مع فكره ايه؟ ايه الحاجه اللي تحلف عليها انها موجوده، والحاجات التانية اللي ممكن تبقى ايه؟ فاريبل، موجوده ومش موجوده. واللي موجود ده نسبته ايه؟ يعني في حاجه كل 3 حالات موجود مره، وفي حاجه كل 30 حاله بتيجي. فاهم الكلام ده برضو بعد ايه استقراء كده واعداد كبيره وده ما منعهمش انهم يقولوا ايه ان اعراضه بالشكل الفلاني. فطبعا نفس الحوار اللي بنتكلم احنا النهارده بنتكلم ده كلام ايه اغلبي، حتى كلام الشريعه في المسائل الانسانيه كلام ايه اغلبي اصلا. ليه كلام اغلبي؟ لان قلنا مرارا وتكرارا الانسان ده حاجه سو سوفيستيكيتد سو كومبليكيتد، الانسان حاجه معقده جدا جدا، مش سهل ان انت تقدر ترصد كل العوامل المؤثره في ايه شخصيته. انت نفسك هتقعد سنين بتحاول ترصد العوامل المؤثره في ايه شخصيتك اصلا، هو دي جات لي منين وجات ازاي وانا ليه بقت كده يعني فاهم. انت سنين هتقعد ترصد، انت نفسك هتقعد ترصد في المؤثر فيك حاجات كتير تمام. فلا شك ان هذه العوامل المتباينه بتخلي في نسخ مش متطابقه، لذلك البشر ما هماش كوبي بيست من بعض، يعني صعب تلاقي اتنين كوبي بيست من بعض، على الاقل خلقيا، على الاقل في مساله الصفات والمميزات وغيرها. بس احنا بنقول ايه ده بالظبط، ده كده كلام عام في الماجوريتي يعني خلاص، او في معظم الحالات. المهم الشاهد ففي المراه الاحساب هي دي الجزء بتاع الخلق، لان الحسب بتاعها يؤثر فيها ولا شك، يؤثر فيها ولا شك، بخلاف زي ما قلنا الرجل. لكن ده ما يمنعش ان ممكن واحده تلاقيها اصلا طبيعه حياتها ما كانتش بتقعد في البيت، او كانهم في البيت في لوكندا مع بعض، لا بتحتك بامها ولا بتحتك بابوها اصلا، يعني من ساعه ما طلعت بتروح المدرسه بتيجي مش عارف ايه بتعمل كذا بتعمل كذا. طبعا دي اسوأ لان تربيه شارع، انت مش عارف اصلا دي شارع انا اسف في اللفظ، دي تربيه شوارع طبعا، دي انت بتصورنا ايه بالعكس يعني كنها يعني، لان طبعا ما حدش هيبقى حريص عليها وحد خايف عليها وحد متصق بيها زي، وهي ممكن تحس انها كويسه، لا ده اخدت كل البلاوي اللي في الشارع، خدت بقى من المدرسه وخدت من المكان اللي بتروح في دروس وخدت من فاهم، فيعني ما هيش مش حاجه لطيفه يعني. ما تفرحش بقى ان ايه ما تاثرتش بامها، لا يا رب تاثر بامها فاهم انت، لانها تاخد منها حاجه كتيره حلوه. وعلى الاقل بص نصيحه، اي حاجه يمكن تحديدها وحصرها يمكن حلها مهما زاد عددها، دي مهمه جدا جدا. اي حاجه يمكن ايه تحديدها وحصرها يمكن ايه حلها، خلاص. لدرجه ان هم حتى اللي عندهم قاعده كده في الاداره، ايوه يقول لك ما يمكن قياسه يمكن ايه يمكن تحسين، خلاص انت يمكن تقيسه تقدر ايه تحسن، فاهم اللقطه؟ فاي حاجه يمكن تحديدها ويمكن حصرها يمكن ايه حلها مهما زاد عددها، مهما زاد عددها. فكون اصلا انت عرفت حماتك دي وجيت عامل لها شويه اناليسز كده وخلاص عرفت ان حماتك دي تك تك تك تك، يبقى انت عارف ان مراتك متوقع ان هي هتسلك زي حماتك لا ارادية، فتعرف تحل الدنيا. ان ما فيش حد ما فيهوش مشاكل، ما فيش. بس لما تلاقي حاجة انت المشكلة بقى في التربية بتاع الشوارع دي ايه، ان انت لا يمكن حصر الروافد بتاعة الشخصية دي، لا يمكن حصر روافدها اصلا، في روافد حلوة في روافد وحشة. ولذلك سؤال، لما تيجي تبص على الحياة الزوجية مين اللي بيبقى مش متوقع اكتر، مين اللي بيطلع بعد الجواز مش متوقع اكتر؟ الراجل. يعني الست الى حد كبير ما بتخالفش توقعاتك كتير، انت كراجل ما بتخالفش توقعاتك كتير، في الغالب انت بتبقى حاسس ان في حاجات معينه تبقى فيها وكلام ده، فلو خلفت توقعاتك مثلا هتلاقي خلف توقعاتك في شويه اخلاق طرقوا عليها، بس مثلا الحمد لله انت اخترتها عفيفه اخترتها مش عارف يعني في حاجات ايه. الست في الغالب ما بتخالفش توقعاتك كتير، مين اللي بيخالف التوقعات اكتر؟ الراجل. دايما الراجل بيخالف توقعات اكتر. ليه بقى بيخالف توقعات اكتر؟ لان مستوى الروافد اللي بتمد شخصيته ايه اكتر بكتير. فلذلك ممكن تلاقيه كده في مره بينزع لسلوك واحد كان شغال معاه 5-6 شهور. اهم انت الروافد كتيره، الروافد اللي بتمد شخصيته كتيره جدا، هتلاقيه مثلا واحد كان شغال معاه 6 شهور كده تلاقيه عمل ايه، ترك بصمه في شخصيته. البصمه دي مش هتظهر لان ما جالهاش الموت، بس تظهر فالراجل الروافد عنده كتيره. فعشان كده هتلاقي فكره اضف الى ذلك مين اللي هيطرق عليه تغيرات اكتر تخليه غير متوقع كمان اكتر؟ الراجل. انا برضو لا يزال الراجل بيعمل ايه؟ لا يزال بيخرج وبيحتك وعنده بيئات كتيرة، فده بيعمل ايه؟ بيزود فكرة ايه؟ الروافد المتعددة شخصيته اللي بتخليه غير متوقع، unexpected. فاهم انت؟ اما لما تيجي تبص على المرأة في الغالب هي متوقعة. علشان كده ما تفرحش بفكرة الايه؟ بفكرة الست اللي واحد يقول لك لا اصل انا دفلانة دي الحمد لله مش متأثرة بامها ومش متأثرة مش عارف ايه، ده اصل هي ده نشأت يتيم. مش حاجة حلوة قوي يعني ما مش حاجة حلوة، ما فيش ام. فهمت؟ لا وهي فعليا ممكن تلاقيها ايه؟ احتكت باكتر من حد. بخلاف طبعا واحده مثلا اتربت مع عمتها خالتها، اتربت مع مثلا جدتها، فخلاص برضه عارف لها ايه؟ مصدر. عارف لها حد واحد بس. المراه تعدد الروافد يضرها ضرر كبير جدا جدا، لانها بتتاثر جدا باللي حواليها، تتاثر جدا. انت جرب كده، ابعت ابنك المدرسه وابعت بنتك المدرسه وشوف بعد قد ايه هيتاثروا. انت هتلاقي بنتك بعد اسبوع حصل لها ايه؟ اتاثرت. الواد هيتاثر بس بعد ايه؟ فتره ايه؟ اطول. يعني مش بي هو في حاجات معينه ايوه هي مش عارف هيلعب كوره، هي مش عارف ايه، انما التغيرات اللي بتحصل في شخصيته مش سريعه. انما البنت اسبوع تلاقي التغيرات بتحصل في شخصيتها. هي المراه بطبيعتها كده، المراه بطبيعتها بتتاثر جدا بالواقع المحيط. ولذلك الله استحب لها الايه؟ استحب لها الكينونه دي، انها تكون ما تكونش ايه؟ يعني فكرة ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الأولى. أيوة اللي هي قرنة ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الأولى. ما قرنة دي اللي هي الأساسية. بس ولا تبرجنا تبرج الجاهليات الأولى. هو ده الإشكال. إنها تكون بتعمل إيه؟ إنها زي بتاع الجاهلية بتخرج. ولذلك قلنا إيه الإشكال؟ مش الخروج. مش الإشكال إن في مناطق محددة. اللي بطلع تلف. طلع إيه؟ تلف. فهم أنت؟ رايحة تشتري جزمة تنزل تلت مشوار عشان تشتري الجزمة. هي تبرج الجاهليه الايه؟ الاولى. واحده مالها ما بتقعدش في البيت تقريبا، وتبص على خرجتها ولا تقريبا خارجه منهم ليها ايه؟ ليها لازم، ولا خارجه ليها لازم، بخلاف اللي بتخرج لحاجه محدده معروفه. انما الفكره زي ما قلنا في تبرج الجاهليه الايه؟ الاولى، هي خارجه يعني مهم. ولذلك هتلاقي مثلا كتير جدا جدا لو هي مش متدينه هتلاقي كتير جدا خرجاتها ايه؟ تافهه. اصل قالوا لنا في الكليه ان احنا بكره هنعمل مش عارف سيمبوزيوم عشان مش عارف ايه. طبعا اغلب الانشطه اللي ملهاش اي لازمه في اي لازمه في الكليات دايما اللي بيحضرها مين؟ البنات. اللي هو الصوت بتاع الكليه. فاهمني؟ كل حاجه فاهم؟ اي حاجه اي حاجه في ايه؟ فهي يعني بتتحجج بايه؟ بخرجها. هتلاقي مثلا 90% من الخروجات دي، يعني انا بستغرب مثلا اللي هي مثلا مش عارف كليه حقوق ولا كليه تجاره مع احترامي مثلا ولا كليه اداب، بتروح كل يوم دي تعمل ايه؟ وتروح كل يوم ايه؟ بتصحى من النجمه الفجر تمام، وتروح وترجع البيت المغرب بتعمل ايه دي؟ هتطلع ايه؟ هتطلع طياره؟ لا بجد يعني مش فاهم. برضو بتروح مثلا عشان خاطر بقى بياخدوا مش عارف الفيزياء النوويه وتجارب الكيمياء الحيويه، تعمل ايه في الدنيا؟ لا بجد يعني كل يوم ليه؟ فاهم؟ كل يوم ليه؟ من الصبح من الساعه مش عارف وراجع. هي هما بيحاولوا يفسروا احيانا ده خوف، اصل بيخافوا عشان خاطر المحاضرات هم ملتزمين. الحقيقه مش بخوف بقدر يعني ما هي رغبه في الخروج. هي بتبقى حابه تخرج يعني فاهم، ما هيش حابه تقعد في البيت. يعني هتقعد في البيت تعمل ايه؟ فهي تبقى حابه تخرج اصلا. المهم علينا. فالشاهد لما تلاقي اصلا ست ما بتحبش تخرج دي عض عليها بالنواجس. والله عض عليها بالنواجس دي زي الفل، لان هي يعني فعلا ايه؟ مش بتحب تخرج. واحده مش بتحب تخرج مش رغبه بقى يعني خراجه ولا مش عارف ايه الكلام ده. حتى لو كسل برضو دي كويسه، يعني حتى عدم خروجه كسل دي كويسه، لان هي اي خرجه ما بتجيش بخير. مفيش خرجه بتيجي بخير. والله ده ممكن تبقى خارجه تزور حد وتقعد قاعده كده ومش عارف ايه، وتقعد يفتحوا سهرات مش عارف ايه، شيله نجم بقى، شيله نجم في البيت. والله فاي خرجه ما هيش بمصلحه، يعني اي خرجه ما هيش بمصلحه. انما بقى واحده بقى مثلا رايحه ايه؟ رايحه بقى تقضي مصلحه بقى لدينها وراجعه. فبرضو برضو هيبقى في مشاكل, بس يمكن هيحصل كاونتر اكشن شويه. كاونتر اكشن برضو بقى هتعمل برضو, ما يقعدوا بقى يتكلموا في كلام, بس يمكن تسمع لها ايه كده ربنا يهديها بيها, تسمع لها حديث, فاهم انت؟ ففي حاجات يمكن ايه اللي هو زي ما الفوائد اكتر من الحاجات التانية. انما انا مثلا ما كان حد يقول لي انا مثلا مراتي مش عارف ايه وما بتعملش حاجه ومش عارف ايه وما تخرجش, اقول له ماشي يا باشا انت برنس زي الفل, تقول اصطلحته على كده ومظبط حياتك معاها تمام اخر حالها, هي ما مش هتستحمل ما تخرجش, فانت بقى خرجها, انت بقى بتخرج لحاجه انت حر. المهم علينا, فالشاهد ان دي مساله مهمه جدا. ايه ليه مساله مهمه؟ حد هيقول لي يا عم الدكتور ما اللي راح راح بقى, احنا كده كده متجوزين, انا معظم السامعين ومتجوزين, طب احنا مالنا بقى خلاص ما اللي راح راح. لا اللي راح مش راح ليه؟ لان علشان ما نصدرش للناس, ما ناذيش حد ولا ناذي حتى اولادنا, ما ناذيش حد. يعني احنا محتاجين نتزكى عشان خاطر عيالنا يطلعوا ايه؟ عدلين. انا محتاج ابني اللي بيلتصق بيا يشوف راجل, يعني كيف ينبغي ان يعامل الرجل امراته. انا عايز بنتي دي انا اربيها على ان الراجل ده مين وكيف ينبغي ان يكون, امها تسلك مع هذا السلوك اللي قلت عليه مرارا وتكرارا توريث العيوب. مش معقوله بقى تفضل العيوب بتتورث كده بقى جيل ورا جيل. لا, ان احنا عايزين نوقف ايه, نوقف المد ده, نوقف السلسله دي. فالكلام ده مهم, مهم ان احنا زي ما قلت قبل كده ان انت كده كده لو حتى انت خلاص اللي اتجوزت او ايا كان, فكده كده لو ربنا كرمك عندك فرصه ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه يبقى برده دي هتبقى مفيده. ماشي, سيبك من الثانيه والثالثه والرابعه الفرصه دي, فانت عندك حاجتين اكيدين, يعني دي محتمله, بس ان شاء الله عندك حاجتين اكيدين لو انت عندك اولاد. عندك الاولى فكره ان انت ابنك اللي في البيت ولا بنتك اللي في البيت, اعمل حسابك ان ده يوما ما هيكون في اسره, اعمل حسابك على كده. فما تنساش دي, اي حاجة تشوف انها في بنتك. ولذلك يعني هو ده اللي كنت بقوله, انها ان ان ان الراجل ينفع باب ان هو باصص على مستقبل بنته دي الاجتماعي, وباصص على مستقبل ابنه الاجتماعي. يعني مثلا يعني الحمد لله, مثلا انا لما مثلا عبد الملك يتضايق وممكن يمد ايده مثلا على اخواته, فاقول له الراجل ما يضربش مرة ابدا, اللي يمد ايده على مرة يبقى مش راجل. يعني دايما اكرر على ما سمعوا الايه دي, اللي يمد ايده على واحده ست يبقى مش راجل. انت الراجل ربنا وكله انه يحميها مش يؤذيها. فيا بابا مش عارف ايه تقول لي, انما فكره تخلع من راسك خالص فكره انك ايه, ان راجل يمد ايده على ست, تخلعها من راسك. ان امك اختك بنتك انت لما تعودوا على كده مع ايه, مع اخواته البنات, مش معقوله بقى معلش يعني هيجي مراته ينزل فيها ضرب, حتى لو طلعت وحشه ما يمدش ايده عليها, ما تمدش ايدك عليها, فاهم انت؟ ما يمدش ايده عليها خلاص, ما يمدش ايده عليها يعني ايا كان. اتكلمنا عنها بتفاصيلها, فما انت يعني المهم. فدي ايه يعني, دي حاجه لما تيجي برضو البنت تفهمها ان اخوك الكبير تتسمع كلامه, اخوك الكبير ما ايه, يعني مثلا انا ممكن اتك عليها مع عائشه اكتر من خديجه, بس ان هي اخته الكبيره العكس, هو المفترض هي اخته الكبيره احترمها ومش عارف ايه وبتاع, ولا اختها الكبيره حد زعقت لك دي زي امك كده. انا مثلا ايه مع عائشه اتك على اللقطه دي قوي, اللي هو اخوك الكبير مش مشكله, اخوك الكبير تحترمي, تحترمي اخوك الكبير, تحترمي اخوك الكبير, حتى لو مش عارف ايه ما ترفعيش عينك فيه, ما ت... يعني ما ت... ايه يعني حاجات ممكن تبقى ايه بسيطه, بس هتترك اثر حتى لو انت يعني. والحمد لله مثلا لما تبقى انت برضو كسلوك انت ايه يعني الى حد ما بتحاول تسلك, بتحاول تسلك في نفس الخط, فده اللي هو انت عايز تسلم بني ادم سويه. اللي قلت عليه مره وتكرارا صناعه السواء قبل الاستواء, ما تفكرش انت في الاستواء دلوقتي, فكر انك تصدر واحده ايه سويه, تصدر واحد سوي, بني ادم سوي, بني ادم سوي, احساسه مثلا بالمسؤوليه عن مثلا مراته, فاحساسه بالمسؤوليه عن الاناث اللي هم ايه اللي هو عايش معاهم. يبقى مثلا ايه, يبقى مثلا امه واخواته البنات مش عارف عمالين ورايحين وجايين, وهو مثلا مرزوع بيلعب بلاي ستيشن ولا مش عارف ايه. لا يبقى يعني يتعود كده. هي حتى كأم لو تقدر تقضي المصلحة لا ما تقضيهاش, تقول له ايه قوم اعمل كذا, انا اللي هقوم وانت موجود كده. تفهم اللقطة يعني ايه؟ الوان حاجات بسيطة سيمبل. فدايما كنت اقول احنا كأباء لازم تعمل حسابك, عندك بنت عندك ابن اعمل حساب مستقبله الاجتماعي ان قدر الله له, يبقى انت برضو ده نوع من اللي انت بتربيه ليه. انت اجتماعيا حطيت له اصول, اجتماعيا حطيت لها اصول مش محتاجة برضو حد يقولك وانا اجيب الاصول منين, معروفة والشريعة مش مش مش ما تخفاش على حد في الباب ده. خلاص انت عودت مثلا ابنك جاي مش عارف يعمل ايه تقول له لا الراجل ما يعملش كده, البنت مش عارف جاي تقول لها بابا اصلا مش عارف, ما فيش حاجة نفش اسرار, حاجات عودتها عليها بشكل بسيط جدا, مكافحة الكذب فيهم. لا ما تقعدش توعد بحاجة مش قادر توفي بيها. احنا مثلا كرجالة بقى لما بتاخدنا الجلالة كده قوي ومش عارف ايه وبتاع ونقعد نوعد وعود, لا ما توعدش بحاجة مش توفي بيها, خلي كلامك دايما مش عارف ايه, ما يعني حاجات تبدو بسيطة بس سيمبل جدا بس ليها معنى. فانت كأب كده, وهي كأم لازم كده برضو, لازم تعمل حسابها ان البنت دي ايه هتروح عند راجل في البيت, وهتروح والمشكلة ايه ان مثلا انت ما يعني ما ايه ما تعدش بنتك لبيتك, تعدها لانها تروح بيت لازم تعمل حسابها بيت يعني العادي. انت ممكن انت في بيتك في امور بتتغاضى عنها وتغض الطرف عنها والامور كذا, مش عايز اقولك تغض الطرف عنها, ممكن في بيتك الحمد لله يكون مثلا في امور مكفيها باشياء ما او بصور ما ربنا مثلا موسى عليك, لا هي دي ممكن هتروح بيت تبقى ايه, لا مش القصة دي. وكذلك الولد لازم يعمل حساب. فانت مش بت الام ما هيش بتربيه لبيتها يعني, فانت مش بت ما تجيش تقول بقى ايه ما هو شفتي انا مش عارف بعمل ايه مع ابوكي, لا بلاش التجارب بتاعتك اصلا, انت بلاش تجاربك يعني, احنا نقول لهم الصح ما ينبغي ان يكون. خلاص هو عرفه على الاقل عقليا اتكينا عليه, لان كده كده يا جماعة الخير هي السلوكيات يعني, فاهم انت يعني. لو واحد حنين على امه وعلى اخواته البنات ومثلا راجل معاهم كده, هو ده في الغالب مع مراته هيبقى ايه, هيبقى حنين وراجل, فاهم انت. لو واحدة اصلا مؤدبة بتحترم جدا جدا ابوها وبتحترم اخواتها ومش عارف ايه, في الغالب هتكون كده يعني, في الغالب هتكون كده. ما هيش ايه يعني مش صعب انها ان هي نفس جنس الاخلاق يعني, هي الخلق موجود عند الشخص, مش هينشئه من الاول وجديد, مش هينشئه. فالمهم فالشاهد دي النقطة الاولى اللي اجلها احنا عايزين نعرف الحاجات دي. والنقطة التانية, النقطة التانية المهمة هي ان احنا برضو بقول تاني بنستشار. يعني ممكن انت تكون ما خلاص ابنك كبر بنتك كبرت خلاص ما فيش فرصة تعمل ايه تعمل الكلام ده, انت هتبقى عندك اختيار في رأي هتاخده, والله انا شايف كذا يا ابني انا رأيي كذا يا بنتي ده رأيي, اخوك اختك حد من معارفك حد بيثق فيك, يبقى عندك اللي تقدر حتى تشير عليه بيه في ايه في هذه المسألة. طيب فعودة على بدء مسألة الانساك والاخلاق. طيب ونعدي بقى, انا هرجع للنقطة الاساسية لما قلت ان الانساك والاخلاق الاضطرابات بقلت انها بتحكم الاختيارات وبتنعكس على الاختيارات. فانا اديت مثال على الاختيارات الاجتماعية اللي ازاي الاضطرابات في فهم الانساك والاخلاق وقصتها مع بعضها وعلاقتها مع بعضها ازاي فرقت في الاختيارات الايه الاجتماعي. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رؤية بنت للدنيا ايمان ثم العمر, افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.